بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، أن هذا الحديث أصله في الصحيحين، فلماذا اختار الشيخ رواية أبي داود؟ لأنه أتم وأصرح. أحسنت، لأنه أتم وأصرح. قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به يا عمر يدخل فيه ثلاثة أشياء. نعم. نعم. أحسنت. تقدم معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم تقدموا فأتموا بي إلى آخره النهي عن التأخر. حسن، ما المراد بتقدموا؟ يعني في أي شيء؟ نعم، التقدم إلى الصف الأول، ودليل رواية نعم من رأى قوما في مؤخرة المسجد. طيب، قوله رأى تأخرا في أصحابه. عبد الله، أيوة، نعم، يعني في بعض أصحابه. حسن، نبدأ بالدرس باعتبار تأخرنا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات، وعن جابر رضي الله عنه قال صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أممت الناس فقرأ بوالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، وقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى. متفق عليه، واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث جابر رواه الشيخان، والمؤلف صرح بأنه اختار لفظ مسلم، وهو أحيانا رحمه الله يختار لفظ مسلم كما هو الغالب، وأحيانا يختار لفظ البخاري، والظاهر والله أعلم أنه يصنع هذا لأسباب رآها توجب تقديم بعض الألفاظ على بعض، وإن كان لم يصرح المؤلف بسبب تقديم لفظ على لفظ، والظاهر والله أعلم أن المؤلف قدم لفظ مسلم على لفظ البخاري هنا لأمرين. الأمر الأول أن مسلما رحمه الله ذكر أربع صور من الصور التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرأ في صلاة العشاء، بينما ذكر الإمام البخاري ثلاث صور فقط، تاركا سورة اقرأ باسم ربك. السبب الثاني أن الإمام البخاري أخرج الحديث في موضعين، في موضع جزم أن معاذا رضي الله عنه قرأ سورة البقرة، وفي موضع آخر ترددت الرواية عنده، فالراوي قال لا أدري قرأ سورة البقرة أو النساء، بينما مسلم لم يتردد وجاءت الرواية عنده صريحة بدون تردد أنه قرأ سورة البقرة. فلعل الإمام ابن حجر اختار لفظ مسلم لهذا الأمر. من فوائد الحديث الأمر بتخفيف الإمام للصلاة، والمؤلف رحمه الله لو أنه أخر هذا الحديث ليكون بجوار حديث أبي هريرة الذي هو صريح في المقصود الأمر بتخفيف الصلاة إذا أما الإنسان الناس، لكان هذا هو الأولى، لأنه يؤدي إلى اجتماع الأحاديث التي تتحدث عن موضوع واحد في مكان واحد. ثانيا، من فوائد هذا الحديث جواز إمامة المتنفل للمفترض، وهذا مذهب الشافعية فقط من المذاهب الأربعة، واختاره عدد من المحققين من أهل العلم رحمهم الله، واستدلوا بهذا الحديث، وذلك أن معاذ رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ثم يذهب ويصلي بقومه، فستكون صلاته نافلة وصلاتهم فريضة، فأما المتنفل المفترض. القول الثاني أنه لا يصح ولا يجوز أن يأم متنفل مفترض، واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فقالوا هذا من الاختلاف على الإمام، فجعلوا الاختلاف في النية من الاختلاف على الإمام، وهذا مذهب الجمهور، أجاب الجمهور عن حديث معاذ رضي الله عنه بعدة أجوبة. الجواب الأول أن معاذ رضي الله عنه وأرضاه كان يتنفل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي الفريضة عند قومه. الجواب الثاني أن معاذ رضي الله عنه لم يخبر النبي بعمله وأنه لم يعرف صلى الله عليه وسلم. الجواب الثالث أنه منسوخ، وأجابوا بأجوبة أخرى أيضا، لكن هذه الأجوبة ظاهرة الضعف، وقد بين الحافظ الإمام النووي وبعده الشيخ الحافظ الإمام ابن رجب وغيرهم من أهل العلم أن هذه الأجوبة لا تنهض في مقابلة هذا النص الصريح. والراجح إن شاء الله جواز إمامة المتنفل للمفترض لصراحة حديث معاذ. من فوائد هذا الحديث جواز إمامة المتنفل، جواز إمامة المفترض للمتنفل عكس المسألة السابقة، جواز إمامة المفترض للمتنفل. وجه الاستدلال بالحديث أنه إذا جاز أن يكون المتنفل إماما للمفترض فمن باب أولى أن يجوز أو أن تجوز إمامة المفترض للمتنفل. وإلى هذا ذهب الجماهير، بل حكي إجماعا، لم يخالف في هذا إلا نفر يسير من السلف. القول الثاني عدم جواز أيضا إمامة المفترض المتنفل، وكما قلت هو مذهب لعدد يسير من السلف، واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة وقالوا هنا مخالفة في النية. والراجح بلا إشكال إن شاء الله جواز إمامة المفترض للمتنفل. والذين أجازوا إمامة المفترض للمتنفل في الحقيقة لم تطرد أقوالهم، لأنهم أثبتوا في المسألة الأولى أن اختلاف النية، نية الإمام مع المأموم، يعتبر من الاختلاف بين الإمام والمأموم، وهنا لم يثبتوا هذا الاختلاف مع أن الاختلاف موجود. نعم درجة المتنفل المفترض أو نية المفترض أعلى من نية المتنفل، لكن مع ذلك الاختلاف موجود. فهم مما تقدم أن هناك فرقا كبيرا بين مسألة إمامة المفترض للمتنفل وبين مسألة إمامة المتنفل للمفترض. إمامة المفترض للمتنفل شبه إجماع على الجواز، بينما إمامة المتنفل للمفترض الجماهير على المنع، فبين مسألتين فرق واضح من حيث الخلاف، وإن كان الراجح في المسألتين الجواز. من فوائد هذا الحديث جواز صلاة المنفرد في المسجد حال إقامة الجماعة إذا كان بعذر، فيجوز الإنسان أن يصلي الفريضة والناس يصلون جماعة، بس بشرط أن يكون هناك عذرا، والعذر كما تقدم معنا عند عدد من أهل العلم هي الأعذار الموجبة لترك صلاة الجماعة. الضابط للعذر أن تكون من جنس الأعذار الموجبة لترك صلاة الجماعة. من فوائد هذا الحديث أن ترك صلاة الجماعة من صفات المنافقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الذين وصفوا هذا الذي انفرد بأنه منافق، لم ينكر عليهم، وإنما أنكر عليهم تطويل. فكأنه صلى الله عليه وسلم قال، كأنه من السياق يفهم كأنه قال من ترك صلاة الجماعة منافق، لكن هذا ليس بمنافق لأنه تركها بعذر، لأنه تركها بعذر. من فوائد هذا الحديث وجوب صلاة الجماعة، لأنه إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم على أن ترك الصلاة الجماعة من النفاق، فالوقوع بخصال النفاق محرم، فتكون صلاة الجماعة واجبة. من فوائد هذا الحديث جواز الانفصال عن الإمام إذا كان بعذر، من فوائد هذا الحديث أن الانفصال عن الإمام بغير عذر يبطل الصلاة. والدليل على هذا من أوجه: الأول أن الانفصال عن الإمام بغير عذر من أعظم الاختلاف على الإمام، من أعظم الاختلاف على الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا تختلفوا عليه. الثاني أن صلاة المرء في جماعة أمر واجب، ولا يجوز للإنسان إذا شرع في الواجب أن يقطعه بغير عذر. ثالثا أن التشديد الذي ظهر من معاذ رضي الله عنه لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم من حيث هو، وإنما أنكر عليه أنه كان يطيل، ففي تخلف هذا المأموم أو تخلف هذا المأموم كان لعذر. وهذا صحيح أن الإنسان إذا ترك الإمام من غير عذر فصلاته باطلة وعليه أن يعيد الصلاة. من مسائل هذا الحديث: إذا أراد الإنسان أن ينفصل عن الإمام بعذر فهل يترك الصلاة أو يترك الاقتداء؟ فيه خلاف. القول الأول أنه يبطل صلاته مع الإمام ويستأنف صلاة جديدة ويتمها وينصرف، واستدل هؤلاء بلفظ مسلم أنه سلم من صلاته ثم صلى وانصرف. والصواب أن هذه الرواية وإن كانت في مسلم إلا أنها ضعيفة شاذة. القول الثاني أنه إذا أراد الإنسان أن يترك الإمام فإنه يترك الاقتداء فقط، فيتم لنفسه منفردا من غير أن يقطع الصلاة. والدليل عليه أن عامة الروايات تبين أنه هكذا صنع، أي الرجل الذي انصرف عن الائتمام بمعاذ هكذا صنع. وهذا القول هو الصواب، أنه لا يقطع الصلاة وإنما يقطع الائتمام والاقتداء فقط ويتم لنفسه. من فوائد هذا الحديث أن الحاجات الدنيوية عذر في ترك الائتمام والإتمام منفردا، فإن الروايات تبين أن سبب انصراف هذا الرجل أنه جاء براحلتيه بعد أن انتهى من سقي زرعه وكان في غاية التعب، ومع ذلك أطال الصلاة معاذ رضي الله عنه، وهذه لا شك من أمور الدنيا. بهذا نكون انتهينا من هذا الحديث. وأحب أن أشير إلى مسألة، وهي أنه من البحوث المتعلقة بهذا الحديث أن بعض أهل العلم لما رأى كثرة الروايات وكثرة الأسباب التي نسبت لانصراف الرجل عن الصلاة ذهب إلى تعدد القصة، وأن هذا حصل من معاذ أكثر من مرة، والذي حداهم إلى هذا وجود الاختلاف بين الروايات التي ظاهر أسانيدها الصحة، حتى أنهم فرعوا على هذا التعدد مسألة أخرى وقالوا كيف نقول تعددت الروايات، لأنه ينبني على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى معاذ عن الإطالة ثم أطال مرة أخرى، ليس كذلك؟ وأجابوا عن هذا بأن الإطالة الثانية من معاذ كانت أقصر من الإطالة الأولى، وظن أن الإطالة الثانية لا تدخل في النهي الأول. هذا كله مبني على إثبات إيش؟ تعدد الروايات، وتبين أو القول الفصل في هذه المسألة يرجع في الواقع إلى جمع الروايات. ولهذا نحن نقول دائما أن علم جمع الروايات من أعظم علوم السنة، لن تتبين به مسائل كثيرة. أنا أميل إلى أن القصة لم تتعدد، وأن معاذ لم يرجع إلى التطويل بعد أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بين له صلى الله عليه وسلم بماذا يقرأ بالذات، فكيف نقول أنه رجع حتى بصورة قصيرة؟ لكن مع ذلك التحرير العلمي يقتضي أن نجمع الروايات ونقارن بين الأسانيد والألفاظ ومخارج الحديث، إلى أن نبين بالدليل القائم على دراسة الأسانيد أن هذه القصة لم تتكرر. نعم أخرج. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض، قالت: فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. متفق عليه. نعم، هذا الحديث أخرجه كما ترى الشيخان، ولم يقل الحافظ وهذا لفظ البخاري وهذا لفظ مسلم، لأن الألفاظ لا تختلف اختلافا يوجب اختيار أحد اللفظين على الآخر. من فوائد هذا الحديث جواز استخلاف الإمام إذا كان بعذر، فالنبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرواه. من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي على الإمام إذا تخلف لعذر أن يستخلف الأصلح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلي أبو بكر رضي الله عنه وأصر على ذلك. من فوائد هذا الحديث جواز مراجعة الصغير للكبير إذا كانت بأدب. وجهه أن عائشة رضي الله عنها راجعت النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، فقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر الصديق رجل أسيف، يعني كثير الحزن والبكاء، وإذا صلى لم يسمع الناس قراءته، فمر عمر فليصلي بالناس. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس مرتين أو ثلاث. ثم قالت أيضا لحفصة: يا حفصة، قولي للنبي صلى الله عليه وسلم فليصلي عمر بالناس. وهذا مراجعة كثيرة، ولم يؤنب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وحفصة على المراجعة، وإنما أشار إلى مسألة أن المراجعة ينبغي أن لا تكون كثيرة، لأن في المرة الرابعة أو الخامسة غاضب وقال: إن كنا صويحبات يوسف، والمقصود بهذا أن كنا صنعتن كما صنعنا صويحبات يوسف من التكرار والمحاولة مرة وأخرى، فهذا الذي لا ينبغي. ويدل على جواز مراجعة الصغير للكبير أن عمر راجع أيضا أبا بكر الصديق، فإن أبا بكر الصديق لما أمر بالصلاة التفت إلى عمر وقال: قم يا عمر فصلي بالناس، فقال: أنت أولى بذلك. وهذا نوع من المراجعة، وعمر بالنسبة لأبي بكر صغير يعني في المنزلة، فهذا يدل على جواز مراجعة الأقل شأنا لمن هو أعلى منه، وأنه لا حرج بشرط أن يكون بأدب ورفق. من فوائد هذا الحديث أن الإمام يكون عن يسار المأموم، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين أتوا به أن يجعلوه عن يسار أبي بكر، ورواية أنهم وضعوه عن يمينه ضعيفة. من فوائد هذا الحديث أنه يستحب للإنسان وإن كان مريضا أو متعبا جدا أن يصلي مع الجماعة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي به يهادى بين رجلين، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون مع الناس وهم في شدة المرض يهادون بين رجلين. وعلى هذا تكون صلاة المريض في الجماعة مستثناة من عموم إن الله يحب أن تؤتى رخصة، إن هذه القاعدة تستثنى أو هذه المسألة تستثنى من هذه القاعدة، وإلا الأصل أن الإنسان ينبغي أن يقبل الرخصة إلا في هذه المسألة. وهذا يدل دلالة عظيمة على شدة عناية الشارع بصلاة الجماعة، وهكذا تجد أن النصوص يصدق بعضها بعض. من فوائد هذا الحديث أن المرض من الأعذار الموجبة لترك صلاة الجماعة، وهذا محل إجماع، كون المرض عذر محل إجماع. من مسائل هذا الحديث أن العلماء اختلفوا هل كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو الإمام أو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، وهذا الاختلاف ينبني عليه مسائل كثيرة كما سيأتينا. القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، واستدل هؤلاء بلفظ الصحيحين أن أبا بكر الصديق كان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبي بكر الصديق، وهذا صريح أنه كان إماما، وأيضا لأنهم وضعوه عن يسار أبي بكر الصديق. لفظ الصحيحين يدل على أن الإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن الإمام في هذه الصلاة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، واستدلوا بدليلين. الأول حديث أنس أنه قال كانت آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر الصديق، الدليل الثاني أن فقهاء وعلماء المدينة الذين كانوا أعلم الناس بهذه القصة كانوا يرون أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو الإمام. وأجاب أصحاب هذا القول عن لفظ الصحيحين بأن اللفظ الذي فيه أن أبا بكر الصديق كان يقتدي بالنبي أن المراد به أنه كان يراعي حال ضعفه، يراعي حال ضعفه فيصلي الصلاة المناسبة لضعف النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد أنه يقتدي به اقتداء المأموم بالإمام. وأما أنه كان عن يساره فبينت الرواية الأخرى أنه كان أن مقصود الراوي أنه كان خلفه عن يساره، فكأن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان في الصف الأول ثم خلفه بشيء يسير عن يساره النبي صلى الله عليه وسلم ثم الناس. والحافظ بن رجب يميل بدون تصريح، لم يصرح، لكن واضح جدا أنه يميل من خلال النقاش ومدارسة هذه المسألة إلى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو الإمام، يميل إلى هذا بوضوح من وجهة نظري. والروايات عن الصحابة مختلفة، الروايات عن الصحابة مختلفة، والمشهور عن عائشة أنها كانت، المشهور أنها كانت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام. في الحقيقة مسألة تحرير من هو الإمام مهم جدا، وأيضا يحتاج إلى بحث مطول جدا، لأن الروايات متشعبة ومتداخلة جدا يعني، والصحابة اختلفوا وأهل العلم اختلفوا اختلافا كثيرا في أيهما كان الإمام، فيحتاج إلى جمع الروايات وتحريرها. ينبني على هذا الخلاف عدة مسائل. المسألة الأولى جواز دخول المأموم في الصلاة قبل الإمام. المسألة الثانية جواز اقتداء المأموم بالمأموم، لأن هذا الحديث صرح أن أبا بكر الصديق وهو مأموم كان هو الإمام للناس. والخلاف في هذه المسألة جواز اقتداء المأموم بالمأموم ليس خلافا شكليا، فالذين يرون أن المأموم هو إمام المأموم التالي يبنون على هذا مسألة أخرى، وهي أن المأموم الأخير لو أدرك الركوع بعد رفع الإمام وقبل رفع المأموم فإنه مدرك للركعة، لأنه أدرك الركعة قبل رفع إمامه، لأن نعتبر أن إمامه هو المأموم. وهذه مسألة يعني تنبني عليها مسألة حقيقية وليست مسألة شكلية، نقول الاقتداء يعني أن يرى إذا رفع المأموم رفع وإذا سجد سجد، لا، يكون هو الإمام الحقيقي له. من فوائد هذا الخلاف جواز إمامة العاجز للقادر. من فوائد هذا الحديث جواز استخلاف الإمام من غير ضرورة. جواز استخلاف الإمام من غير ضرورة، فيجوز مثلا للإمام أثناء الصلاة أن يرجع ويأمر غيره بأن يتقدم يستخلف مع بقائه في الصلاة، ليس كذلك؟ أليس هذا هو الذي صنعه أبو بكر؟ لا، هذا اللي صار، وما صنعه أبو بكر رضي الله عنه ليس للضرورة، وإنما أراد أن يعني أن يقدم تقديرا واحتراما، أن يتأخر تقديما واحتراما للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من الضرورة. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أقم مكانك في بعض الروايات، لكنه إن صححنا أن الإمام النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يقم مكانه، وإنما أراد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام. إذن هذه المسائل تنبني على الخلاف في أيهما الإمام، وهو وينبني عليه مسائل كثيرة، هذا على سبيل التمثيل، ولذلك فهو حري في الحقيقة بالتحرير جمع رواياته والترجيح. من فوائد هذا الحديث أن الإمام إذا كان قاعدا في أثناء الصلاة فإن المأمومين لا يجلسون. أخذنا هذه المسألة، ليس كذلك؟ أخذنا الخلاف في مسألة إذا صلى الإمام قاعدا، ولا نريد أن نعيد الخلاف، لكن نشير للأقوال الثلاثة المهمة. القول الأول أن الإمام إذا صلى قاعدا فإن المأموم يصلي قاعدا مطلقا في أي صورة وفي أي حال. الثاني أن الإمام إذا صلى قاعدا فإن المأموم يصلي قائما دائما. والقول الثالث التفصيل بين أن يبدأ الصلاة قاعدا وبين أن يطرأ القعود في أثناء الصلاة، أليس كذلك؟ الراجح، نحن قلنا أن هذا القول هو الراجح. أنا أقول الآن إن كان أبو بكر الصديق هو الإمام فالراجح القول الثاني، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام فالراجح القول الثالث. يعني إن كان أبو بكر الصديق هو الإمام فالراجح أنه إذا جلس الإمام فإن المأموم يجلس دائما لعموم حديث أبي هريرة، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، هذا صريح، نص صريح، ونحو حديث عائشة. أما إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام كما هي يعني ظواهر الروايات الصحيحين فإن القول الثالث الذي فيه التفصيل هو الراجح. إذن أيضا هذه المسألة تنبني على تحرير من هو الإمام. اقرأ الحديث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أم أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. متفق عليه. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة متنه روي في الصحيحين مع من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي مسعود الأنصاري. والحافظ بن حجر اختار لفظ أبي هريرة، والسبب في هذا والله أعلم زيادة وإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء أو فليطيل كيف شاء، هذه الزيادة ليست في حديث أبي مسعود الأنصاري، فالحافظ اختار لفظ حديث أبي هريرة لزيادة هذه الفائدة. من فوائد هذا الحديث استحباب تخفيف الإمام إذا صلى للناس، وهذا القدر مجمع عليه، لم يختلف العلماء في استحباب تخفيف الإمام، وإنما اختلفوا كما سيأتينا في ضابط هذا التخفيف. والأحاديث التي فيها الأمر بالتخفيف متوافرة ومتعاضدة وكثيرة وهي في الصحيحين، ولهذا أجمع عليها أهل العلم. من فوائد هذا الحديث أن أمر الإمام بالتخفيف معلل بقوله فإن فيهم الكبير والصغير والضعيف. فإذا صلى الإنسان بجماعة ليس فيها هذا، أي ليست فيها هذه العلة، فإنه يجوز أن يطيل. وإن صلى بجماعة لا يعرف هل فيهم ضعيف وكبير ومن يحتاج إلى تخفيف أو لا، فإن الأصل أن يخفف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمرا عاما بالتخفيف، فإما أن يعلم أو يجهل، فإن علم عمل بحسب علمه من وجود العلة أو عدمها، وإن جهل فالأصل أنه يخفف. بناء على هذا إذا صلى الإنسان بأصحاب محصورين في مكان يعلم أنه لا يدخل عليهم فيه أحد فإن له أن يطيل ولا حرج عليه، لأنه يعلم أنه لا يوجد فيهم الضعيف. من فوائد هذا الحديث أن من مقاصد الشارع المهمة التخفيف على المأمومين ومرعاتهم، هذا مقصد واضح للشارع دلت عليه نصوص كثيرة. من فوائد هذا الحديث أن الأمر بالتخفيف للوجوب وليس للندب لأمرين: الأول أن الأصل في الأوامر أنها للوجوب ما لم يأتي صارف، وليس في هذا الحديث أو ليس يوجد في نصوص الشرع ما يصرف هذا الأمر عن الوجوب. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلظ على معاذ تغليظا يتوافق مع الوجوب صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث أن التخفيف لا بد له من ضابط، وقد اختلف أهل العلم اختلافا كثيرا في ضابط التخفيف المأمور به على أقوال. القول الأول أن التخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو التخفيف الذي صنعه، فالواجب على الأئمة أن يقرأوا طولا وقصرا كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالقراءة بالطور والصافات والأعراف أحيانا ليس من التطويل، أحيانا ليس من التطويل، لأنه هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول يقرأ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ تماما، فيطيل في الفجر والظهر ويصلي في العصر على النصف من الظهر، ويصلي في المغرب بقصار المفصل، ويصلي بالعشاء بالصور التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في هذا الحديث. وإذا أطال أحيانا فلا حرج. فهذا ابن عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف وإقامة الصفات. الدليل على هذا من وجهين: الأول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم أن يصلي. الثاني أنه لا يمكن أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء ويفعل خلافه. القول الثاني أن ضابط التخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يقرأ ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصور، سبح والليل واقرأ، وهذه الصور التي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والروايات في هذا الحديث مختلفة، أكثر ما جاء في الروايات فيما يبدو لخمس صور، لكن الاختلاف في الروايات لا يضر لأن الإنسان يقرأ بهذه الصور وما يشبه هذه الصور. وعلى هذا تقريبا يكون الضابط عند هؤلاء أن يقرأ الإمام نحو نصف وجه على مقتضى قول هؤلاء. وأجاب أصحاب هذا القول عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل بأن هذه الإطالة كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مؤيد بأمرين: الأول الوحي، فلو كان خلفه من لا يستطيع أن يتحمل لجاءه الوحي بذلك. الثاني أنه مؤيد برؤية المأمومين من خلف ظهره صلى الله عليه وسلم، فهو يرى الناس وإن كان وجهه إلى القبلة، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. إنما الواجب على الإمام أن يصنع كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتخفيف وبين ما هو التخفيف، فقال اقرأ بكذا وكذا وكذا، أليس كذلك؟ هذا أمر واضح وصريح. وإلى هذا ذهب الحافظ الصنعاني ونصره ويعني أيده بأدلة كثيرة. هذا التقرير للصنعاني جيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ما هو التخفيف وقال له اقرأ بكذا وكذا، لكن لا تجد في كلام الصنعاني تطرق لمسألة أخرى. هل يريد الصنعاني رحمه الله الشيخ الفقيه الصنعاني أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصور يعني في كل الصلوات، ويريد أن نقرأ في كل الصلوات بهذه الصور، أو يريد أمرا آخر لم يبين؟ هكذا يطلق يقول التخفيف هو أن تقرأ بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمر بقراءة هذه الصور في أي صلاة؟ في صلاة العشاء، في صلاة العشاء، ولم يتحدث عن باقي الصلوات. فمثلا صلاة المغرب ينبغي أن تكون أقصر من صلاة العشاء، فهذه النقطة لم يعالجها الشيخ الصنعاني رحمه الله، وإنما يعني أطلق القول بأنه ينبغي أن يقرأ بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث أن ضابط التخفيف أن يراعي الإمام أضعف المأمومين، فتكون الصلاة طولا وقصرا وخفة على وفق صلاة المأموم، على وفق أضعف المأمومين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإمام أن يراعي أضعف المأمومين وأن يتخذه قدوة. وإلى هذا ذهب ابن حزم، إنه ذهب هذا المذهب رحمه الله. في هذه المسألة الترجيح في هذه المسألة فيه إشكال، لأن الحافظ الصنعاني يقول إذا لم تكن قراءة الأعراف تطويلا، إذا ما هو التطويل؟ إذا لم تكن قراءة الصافات تطويلا، إذا ما هو التطويل؟ بينما أصحاب القول الأول يرون أنه لا حرج على الإمام أن يقرأ بهذه الصور أحيانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يصنع، فهم يرون أن نصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بكى الغلام قصر الإمام، يعني إذا عرض عارض يقتضي التخفيف أثناء الصلاة قصر الإمام، وتكون صلاته في الغالب على هذه الوتيرة. لكن مع هذا أنا أقول الراجح المذهب الأول، أولا لأن الأحاديث الأخرى تبين رجحان هذا القول، بدليل أنه في حديث بريدة رضي الله عنه وإسناده إن شاء الله صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العشاء بسبح والليل إلى آخره، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا يصنع، وأنه أمر معاذا بأن يقرأ بهذه الصور لأنه يقرأ بهذه الصور. إذن نحن نقول نصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأ في الفجر كما قلت من طوال المفصل، والظهر كذلك، والعصر على النصف، والمغرب قصار مفصل، والعشاء كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وكما صنع هو في حديث بريدة يسبح نحوها والليل ونحوها. ولو أطال أحيانا إذا صار يناسب مع المأمومين فهذه هي السنة، لكن الغالب على حاله أنه يقرأ هذه القراءة التي بينتها الأحاديث، لعله بهذا تكون اجتمعت الأحاديث ويكون هذا القول هو القول الراجح. لكن أريد أن أنبه إلى شيء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف في العشاء ويأمر بالتخفيف في العشاء، لأن العشاء في وقتهم كانت وقت إيش؟ راحة، وكان الناس يأتون إلى صلاة العشاء وهم يعني على غاية من التعب كبيرة، بسبب أنهم كانوا يسعون في مصالحهم في أثناء النهار، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخر صلاة العشاء قليلا نام الناس في المسجد، مما يدل على أن صلاة العشاء كانت بالنسبة لهم هي الصلاة التي يناسب فيها التخفيف. فمن مراعاة مقاصد الشرع أن ننقل هذا التخفيف لصلاة أخرى إذا كان الذي يناسب هؤلاء الجماعة التخفيف فيها، مثل الآن اليوم من الصلوات التي تحتاج إلى تخفيف الظهر، الظهر العصر الظهر، لماذا؟ لأنها تكون في وسط أعمال الناس ولا يناسب تطويرها مطلقا، أليس كذلك؟ فيما يبدو لي أنا فيما أفهم من أحوال الناس أن المناسب لهم تقصير الظهر، العصر ما لا يحتاج أن نقول يقصر، لأن السنة جاءت إيش بتقصيره على النصف من الظهر. لكني أقول أنه مثلا الصلوات التي قد يعرض لها ما يحتاج إلى التخفيف هذا موافق للسنة، ولهذا جاءت الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن أصحابه أيضا مثل عمر كانوا يخففون متى؟ في السفر، يقرؤون بقصار الصور حتى في صلاة الفجر، ما يدل على أن الإمام ينبغي أن يراعي الحال، ينبغي أن يراعي الحال. فمثلا في أوقاتنا في زمننا هذا مراعاة أيام العطل وأيام العمل أمر مطلوب من الإمام، وهكذا ينبغي أن يكون الإمام فقيه ويراعي أحوال الناس. بهذا نكون انتهينا من هذا الحديث وتوقفنا على حديث عمرو، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.